السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من قرأت لك، واليوم سأقرأ لكم إن شاء الله من سلسلة أنبياء الله عليهم السلام قصة لوط. يخطئ كثير من الناس عندما يظنون أن الأنبياء بعثوا إلى الناس لتصحيح العقيدة وأمرهم بعبادة الله فقط، وأن الأنبياء لم يكن لهم سعي وجهد لإصلاح أخلاق الناس ومعاملتهم بعضهم مع بعض. فالدين لا بد أن يكون له أثر ظاهر في حياة الناس وتعاملاتهم، فلا معنى أن يلتزم الإنسان بشعائر وطقوس معينة وهو فظ أو كذاب أو غير أمين في معاملته مع الناس. فهذه صورة مسلم وليس مسلما بحق. ولوط عليه السلام مثال للنبي الذي أرسله الله لدعوة الناس للأخذ بمكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن هو لوط؟ ولأي قوم بعث؟ وأين كان مكانهم؟ وماذا فعل هؤلاء الناس فأغضبوا الله عليهم؟ وكيف عاقبهم الله على عصيانه وتكذيبه رسوله؟ سدوم قرية كانت في طريق هجرة إبراهيم ولوط عليهما السلام من الشام إلى مصر. فما هو حال هذه القرية؟ كان أهل هذه القرية يقطعون الطريق ويتفننون في الفواحش والمعاصي، ويغدرون بعضهم ببعض، وينطقون بكل فاحش وبذيء، ينطقون أفحش الألفاظ لينطقوا بها، وينفقون وقتهم وأموالهم في مناقرة الديوك وتربية الحمام للزينة. وليت الأمر توقف عند هذا، بل إنهم ابتكروا فاحشة عظيمة لم يبتكرها أحد قبلهم، فبدلا من أن يتزوج الرجال بالنساء كان الرجال منهم يمارسون الفاحشة مع الرجال ويرفضون أن يتزوجوا من النساء. اختار الله لهم لوطا عليه السلام رسولا من عنده لينصحهم بالعودة إلى الفطرة الصحيحة والبعد عن الفواحش. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد آمن على يديه وتربى على عينه، وهاجر لوط مع عمه إبراهيم إلى أرض مصر. وفي طريق العودة إلى أرض الشام أوحى الله إلى لوط أن يذهب إلى قرية سدوم، وهي قرية على طريق هجرتهم. دخل لوط إلى قريتهم وراح ينهاهم عن الفواحش والفحش في القول، ويأمرهم أن يتزوجوا النساء ويتوقفوا عن هذه الفاحشة القبيحة، ولكنهم رفضوا أن يستمعوا إلى نبيهم أو يعودوا إلى طريق ربهم. وكان لوط كلما علم برجل غريب يريد أن يدخل إلى القرية أسرع إليه وحذره من أن هؤلاء القوم سوف يمسكون به ويفعلون به الفاحشة، وربما أخذه لوط عليه السلام إلى بيته ليخفيه عن أعين الناس حتى يهرب من القرية. فلما علم قومه بما يفعل وأنه يحاول إفساد متعتهم الحرام، قالوا له: إياك أن تحاول الاتصال بأي رجل غريب، وإذا علمنا أن عندك ضيفا فسنأتي لنأخذه غصبا. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سورة النمل. كثيرا ما كان لوط عليه السلام يحاول أن يقنع قومه بترك هذه الفاحشة وأن يحيوا حياة الطهر والعفاف، فهي خير لهم وأصح لأبدانهم، ولكنهم كانوا يصرخون فيه هاتفين: أخرجوا لوطا وأتباعه من القرية، لأنهم يريدون أن يكونوا أطهارا، وهذه القرية كل أهلها يحبون النجاسة والفواحش، فمن أراد أن يعيش فيها فليكن محبا للفاحشة نجسا كأهلها. ولكن لا يمكن لنبي أن يترك المكان الذي أرسله الله إليه حتى يأمره الله بذلك، وهم في ذلك يشبهون بعض الأماكن التي يرتكب روادها المحرمات، ويقف بخارجها من يمنع الدخول لكل من لا يريد ارتكاب الفواحش. والله نسأل أن يرحمنا ويهدي العصاة منا. واستمر لوط عليه السلام يدعو قومه إلى العودة إلى طريق عبادة الله، وأن يتركوا هذه الفواحش التي ينهاهم الله عنها. واستمر صراع الحق والباطل حتى أوحى الله إلى نبيه لوط عليه السلام أنه لن يؤمن منهم أي رجل، لأنهم قد استحبوا الفاحشة والمنكرات على الإيمان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سورة هود. وذات يوم دخل إلى قرية سدوم ثلاثة رجال كأجمل ما يكون الشباب، في ملابس جميلة وزينة بالغة، وكان لوط يزرع أرضا له في ذلك الوقت. فجاءه هؤلاء الضيوف وطلبوا منه أن يضيفهم عند هذه الليلة، فاستحيا لوط أن يرفض أن يضيفهم عنده، وخشي إن هو تركهم أن يمسك به أهل القرية فيرتكبوا معهم الفاحشة، وقد هدده أهل القرية أن يخرجوه إن هو أخفى عنهم أي رجل غريب، ولكنه نبي من عند الله سيخفيهم حتى يغادروا القرية في الصباح، وسيحميهم الله من أهل القرية وشرهم. وصار أمامهم لوط يدلهم على البيت، وفي الطريق قال لهم: إن أهل هذه القرية من أخبث الناس. قالها عدة مرات، ولكن الضيوف أصروا ألا يخرجوا من القرية. فقال لوط بصوت مسموع كأنه يحدث نفسه: هذا يوم عصيب، سيكون علي أن أواجه غضب القرية كلها إذا علموا إني أخفيت عنهم ثلاثة رجال دفعة واحدة. ولكن الضيوف لم يعيروا هذا الكلام اهتماما، واستمروا في السير خلف لوط عليه السلام حتى مكان البيت. وأخيرا وصل لوط وضيوفه إلى البيت، والحمد لله لم يرهم أحد من أهل القرية، وإلا كانوا قد أمسكوا بهم جميعا. وفي البيت طلب لوط من بنتيه الاثنين وزوجته ألا يخبرن أحدا من القرية بأمر هؤلاء الضيوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سورة التحريم. ولكن زوجته لم تكن مؤمنة بالله، فخانت لوطا عليه السلام، وأسرعت إلى أهل القرية تفشي سر زوجها، وتنادي: أسرعوا أيها الرجال، فهناك ثلاثة رجال في بيت لوط، فهلموا إليهم قبل أن يهربوا من القرية. وهذا هو المقصود بالخيانة، أنها خانته وأفشت سره ولم تؤمن بالله، وليست الخيانة أنها صاحبت رجلا غير زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. سورة هود. واستبشر الرجال وأسرعوا إلى بيت لوط ليظفروا بالرجال الثلاثة. ومن داخل البيت سمع لوط طرقات على الباب، ولما اقترب منه هاله ما رأى. لقد رأى كل رجال القرية أمام بيته يطالبون بالرجال الثلاثة، فماذا يفعل لوط عليه السلام؟ إما أن يسلمهم الضيوف ليرتكبوا بهم الفاحشة، أو يرفض أن يفتح لهم الباب فيحطموه ويحطموا البيت ويأخذوا الضيوف. وقد يقتلون لوطا أو يخرجونه من القرية، ولكنه أبدا لا يترك الدعوة إلى الإصلاح حتى لو كلفه الأمر حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سورة هود. وبدأ لوط عليه السلام يتحدث إليهم: يا أيها الرجال، هؤلاء بناتي من نساء القرية، تزوجوا بهن واتركوا هذه الأفعال القبيحة. يا أيها الناس، اتركوا هذه الأفعال القذرة التي أغضبت الله عليكم. ولكن هؤلاء الرجال لم يهاجموا بيت لوط من أجل أن يسمعهم موعظة من مواعظه، بل جاءوه لهدف واحد، أن يمسكوا بالضيوف الثلاثة الذين نزلوا عنده. وبدأ الصراع، قرية كاملة تدفع الباب تريد فتحه، ولوط عليه السلام يدفع الباب وحده ويناديهم: إن هؤلاء ضيوفي، فلا تخزوني وتصيبوني بالعار فيهم. ولكنهم لم يسمعوا، واستمر الصراع، القرية كلها تدفع الباب تحاول كسره، ولوط عليه السلام يقول: لو أن عندي قوة أو أجد من يحميني منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. سورة هود. وكانت المفاجأة، أخيرا تدخل الضيوف الثلاثة بعد طول صمت، وبعد أن شاهدوا هذا الصراع بين رجل واحد مؤمن وقرية كاملة، جاء صوتهم: يا لوط، إننا رسل ملائكة من عند الله، لن يستطيع أحد منهم أن يمسك بنا. وفعلا خرج أحد الرسل إلى أهل القرية، فاستبشروا وظنوا أن الضيوف الثلاثة سيسلمون أنفسهم لهم، ولكن هذا الملك لم يمهلهم ليفرحوا، بل ضرب بطرف جناحه على أعين الناس فطمسها وأعمى أبصارهم. فانشغل أهل القرية فيما فعل بهم، وأسرعوا يتركون باب بيت لوط وهم يتوعدونه وضيوفه: إنهم سيعالجون أبصارهم ويعودون إليهم في الصباح لينتقموا منهم. فأمرت الملائكة لوطا أن يخرج في الليل بأهله، إلا زوجته ستصاب بالعذاب ككل القرية، وأن يذهبوا إلى إحدى القرى المجاورة، وألا يلتفت أحد منهم خلفه إذا سمع أصوات أهل القرية عند نزول العذاب بهم. أخذ لوط عليه السلام ابنتيه الاثنتين، ورفضت امرأته أن تترك قريته وقومها. وفي الصباح الباكر رفع جبريل عليه السلام القرية، فاقتلعها من الأرض ورفعها حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب، ثم قلبها جبريل، ثم أتبعهم الحجارة من السماء على كل حجر اسم صاحبه، ما إن يسقط على الرجل حتى يسحق. وأصبح مكان القرية بحيرة ماؤها قذر، لتكون آية للناس يعتبرون بها بعد هلاك قوم لوط. وظل لوط عليه السلام في المكان الذي خرج إليه حتى مات. نتعلم من لوط عليه السلام أن نثبت على الحق ولو كان من حولنا على الباطل، أن الفاحشة والمعصية لا تقود إلا إلى غضب الله. أثبت العلم أن هذه الفاحشة كانت السبب الأول لانتشار مرض الإيدز بين الناس، فالتمسك بالطهر والعفاف هو خير حافظ لصحتنا وفيه الرضا من الله. كانت هذه قصة لوط عليه السلام من سلسلة أنبياء الله، قرأها عليكم إسلام عادل. شكرا لاستماعكم لقرأت لك، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.